هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ونمضي من البهاء زهير إلى شاعر هو رفيقه في رحلة الحياة والشعر. ذلك الشاعر هو جمال الدين يحيى بن عيسى الذي عرف باسم ابن مطروح، والذي ولد في أسيوط من مدن صعيد مصر عام 592 هجرية، وعاش حتى سنة 649 هجرية. انتقل في صبا إلى قوس حيث التقى بالبهاء زهير الذي كان يكبره بعشر سنوات، وقامت بينهما صداقة عميقة مستمرة كان لها أثرها في مجرى حياتهما معا، عندما التحق بديوان أمير قوس ثم رحل إلى القاهرة واتصل بالأمراء الأيوبيين. ويصفه ابن خلكان بأن أدواته كانت جميلة وخلاله حميدة، وقد جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق الرضية. وقد شاع في شعر ابن مطروح كما شاع في شعر البهاء زهير الغزل الرقيق، مع ميل إلى المرأة البدوية التي استحضر صورتها وصفاتها من التراث الشعري العربي. أما لغته فتجمع بين الرقة والجزالة، مع ميل إلى الظرف والفكاهة والسخرية. يقول جمال الدين ابن مطروح في واحدة من قصائده الغزلة: خذوا حذركم من طرفها فهو ساحر، وليس بناج من دهت المحاجر، فإن العيون السود وهي فواتر تقد السيوف البيض وهي بواتر، ولا تخدع من رقة في كلامها فإن الحمي للعقول تخامر، منعمة لو صادف الورد خدها بكت وجرت من مقلتيها بوادر، فلو في الكرى مر النسيم بطيفها سرى أبدا من طيبها وهو عاطر، قلائدها تشكو الظما ووشاحها وإن شرقت من معصميها الأساور، بعيدة ما بين المخلخل والطلا ترى الطرف عنها ينثني وهو حاسر، إذا ما اشتهى الخلخال أخبار كرتها فيا طيب ما تملي عليه الضفائر، ويا عاذلي بالله ما أنت عاذر أعن مثل هذا الحسن تثنى النواظر، أعن قدها تثني يدي وهو أهيف وعن فمها تحمي فمي وهو عاطر. في قصيدة ثانية يقول جمال الدين ابن مطروح كاشفا عن افتتانه في التعبير وعن الظرف الذي يشيع في شعره لغة وصورا وتدفقا في المعنى والخاطرة والإحساس: أعشق البيضة ولكن خاطري بالسمر أعلق، إن في البيض لمعنى غير أن السمر أرشق، وظلال الأيك عندي من هجير الشمس أوفق، وشذا العنبر والمسك من الكافور أعبق، وكذا التبر من الفضة في العينين أنفق، وإذا أنصفت والإنصاف بالعاقل أليق، فبديع الحسن يهوى كيفما كان ويعشق. ويذوب شعر ابن مطروح رقة ونعومة، وهو يبوح بما في أعماقه من محبة وعشق قائلا: أصبحت عبدك رقا، لا أبتغي منك عتقا، يا من تملك رقي أما ترى أنت رقا، قد ذبت فيك غراما تعيش أنت وتبقى، من السهاد معافا من الغرام موقى، زدني قلا وصدودا أزدك حبا وعشقا، لا عشت إن قلت يوما من فرط جورك رفقا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.